يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. الآية في سورة المجادلة. والإنسان ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل وكل بنا ملكين، وهذان الملكان الكريمان يكتبان، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. فلما قال الله أحصاه الله أي عن طريق الملكين، وهؤلاء القائمون بالأعمال المعرضون عن ربهم نسوا ما صنعوا من كبائر الذنوب أو من الكفر، لأن الكلام هنا عن المنافقين، لكن الملكين يكتبان سواء كان العبد مؤمنا أو كافرا. والله جل وعلا قال وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، وقال وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والمراد يا أخت سلمى أن نتقي الله عز وجل في أقوالنا وأفعالنا، فإن وقعت منا المعصية واستزلنا الشيطان فليس لنا إلا ربنا نلجأ إليه ونتوب إليه.